السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، نصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. أما بعد، هذا هو المجلس الثاني في شرح الكتاب 29 من كتب دورات هذا البرنامج، وضمن دورته السادسة، ألا وهو كتاب باكورة التعريف بالمهم من التصريف. وقد كنا في المجلس الماضي تناولنا بعض المقدمات، وأخذنا مقدمة النظم، وكذلك ذكرنا ما يتعلق بأبنية المجرد، طبعا هذا النظم في تصريف الأفعال. فذكرنا أن الأفعال أربعة أقسام، إما إيش؟ ثلاثية أو رباعية أو خماسية أو سداسية فقط. والثلاثية لا تكون إلا مجردة. ما هو المجرد؟ هو الذي جميع حروفه إيش؟ أصول. والخماسية والسداسية لا تكون إلا إيش؟ مزيدة. وأما الرابع الرباعي يعني، فمنه إيش؟ منه مزيد بأن يكون أصله ثلاثيا ثم زيد فيه حرف واحد، ومنه مجرد بأن يكون الحروف الأربعة منه كلها أصول. والحرف الأصل أو الأصلي هو الذي لا يسقط على اختلاف التصاريف إلا لعلة تصريفية، فالساقط لعلة تصريفية كالثابت. و أما الحرف الزائد فهو الذي يسقط في بعض التصاريف، يسقط في بعض التصاريف، وضربنا لذلك أمثلة. وذكر الناظم وفقه الله أن الأوزان التي يأتي عليها المجرد من الثلاثي في الماضي كم؟ ثلاثة، لأن الاختلاف لا يكون إلا في عين الكلمة، بأن يكون على وزن إيش؟ فعل أو فعل أو فعل. وأما المجرد من الرباعي فليس له إلا وزن واحد، هو إيش؟ فعل. لا، فكانت الأفعال المجردة بذلك أربعة أوزان، فعل وفعل وفعل وفعل ومثل له. ثم ذكرنا ما يتعلق بتصريف مضارع هذه الأفعال، فقلنا الفعل إن كان رباعيا فما فوق، يعني كان رباعي أو خماسي أو سداسي، رباعيا أو خماسيا أو سداسيا، فإنما قبل آخره يكون إيش؟ يكون مكسورا. نعم، إلا إذا كان مبدوءا بتاء المطاوعة، وبعضهم يقول بالتاء المعتادة الزيادة، فإنه يكون ما قبل آخره إيش؟ مفتوح. تقول مثلا يدحرج، هذا مجرد رباعي مجرد، رباعي مزيد مثلا يكرم، خماسي مثلا ينطلق، أو مثلا كذلك إذا كان مثلا على وزن يفتعل مثلا مثل ينتطق مثلا، وكذلك ينكسر وإلى ما إلى ذلك. والسداسي أيضا مثل يستخرج، يحرنجم، إلا إذا كان مبدوءا بتاء المطاوعة فإنه يكون حينئذ، وهذا يكون خماسيا، يعني المبدوء بتاء المطاوعة خماسي. فإنه وأشهر أوزانه كما ذكرنا ثلاثة، ما هي؟ تفاعل وتفعل وتفعلل، تشابهين كلها خماسية. هذه تكون ما قبل آخرها يكون إيش؟ فتوحا. تقول مثلا في تفعل تقول تكلم يتكلم مثلا، تقول مثلا تشرف يتشرف مثلا، وكذلك في تفعلل مثلا تقول تدحرج يتدحرج مثلا، وفي تفاعل تقول مثلا تشارك يتشارك، تضارب يتضارب، تخاصم يتخاصم. فهذا إذن تلخص لنا أن ما فوق الثلاثي اللي هو الرباعي والخماسي والسداسي الأصل فيه أن ما قبل آخره مفتوح إلا إذا كان مفتوح مثال مطاع هذا الأمر. وأما الثلاثي ففيه تفصيل إما أن يكون من باب فعلة أو فعلة أو إيش أو فعل. فأما فعلة فلا يكون مضارعه إلا على إيش يفعل نفس الوزن انتهى. وفعل الأصل فيه أن يكون مضارعه على إيش. طبعا فعل مثل شرف يشرف ظرف يظرف كرم يكرم. وفعل الأصل فيه أن يكون مضارعه القاعدة أن يكون إيش مضارعه على يفعل مثل فرح يفرح علم يعلم شرب يشرب وهكذا. وقد خرجت عن هذه القاعدة بعض الأفعال فلم تسمع إلا بيفعل فكانت على وزن فاعل يفعل. وكثير منها واوي الفاء من فعل نتكلم عن فعل الآن مثل إيش ورث يريث مثلا وامق يمق وثق يثق وحيرة يحير لا ذيك من الوجهين وهكذا. وبعض الأفعال اجتمع فيها الأمران القاعدة على الأصل والشذوذ مثل مثلا إيش وحير يوحر ويحير وكذلك وغير يائس يبيس إلى آخره. هذا هكذا فعل انتهى صار عندنا فعل مضارع على يفعل فعل مضارع على يفعل إلا ما شذ إما مع القياس أو شذوذ وحده. والشذوذ ما هو أن يكون المضارع على وزن إيش يفعل تمام. وقد يجتمع مع القياس فيكون عنده يعني لغتان في المضارع يفعل ويفعل مثل حسبة يسمى بباب حسبة وهو مشهور فتقول مثلا حسبة يحسب ويحسب كما اجتمع يعني في القراءات السبع فأربعة من القراء يقرؤون إيش يحسب وثلاثة يقرؤون إيش يحسب. وكذلك الأخير هو فعل وهو الذي فيه تفصيل يعني أكثر وقلنا عنده 10 دواعي 4 بالإيش لي طبعا هو إما أن يكون مضارعه على يفعل أو يفعل أو يفعل ما في يعني خيار رابع. فضم العين جوالبه كم 4 جوالب يعني أسباب وكسر العين جوالبه 4 أيضا وفتح العين جوالبه إيش 2. فأما فعل يفعل فله 4 جوالب إما أن يكون إيش يائي العين أو اللام أو واوي الفاء أو مضاعفا لازم أو مضاعفا لازم. وأما يفعل طبعا أمثلتها معروفة مثلا يائي العين مثل إيش مثلا باع يبيع وكال يكيل وقال يقيل بمعنى استراح في وسط النهار وهكذا. ويائي اللام مثل رمى يرمي وأتى يأتي وما إلى ذلك يائي اللام. وواوي الفاء مثل وعد يعد وما إلى ذلك. طيب والمضاعف اللازم مثل حن يحن وأن يئن رن يرن وما إلى ذلك. وأما فعل يفعل فأيضا أسبابه إيش 4 فإما أن يكون واوية ليش العين أو اللام يعني نفس تلك بس بدل الياء واو لأن الواو تناسب الضمة والياء تناسب ليش الكسر. أو يكون مضاعفا متعديا وهو قسيم الآخر أو يكون لبذل مفاخر يعني للغلبة في الفخر. مثال مثلة هذه الأربعة مثلا أن تقول مثلا قال يقول وزال يزول وطال لا طال ليس من هذا الباب وإنما مثلا إيش عال يعول مثلا وما إلى ذلك. أما طال فهي من باب فعل أصلها طولة وما سيأتينا إن شاء الله. وأما التي لامها واو طبعا هي تظهر في صورة ألف لكنها في الحقيقة إيش واو مثل إيش مثل مثلا غزا يغزو أصلها يغزو هكذا على وزن يفعل غزا يغزو وإيش رنا يرنو شدا يشدو عدا يعدو وما إلى ذلك. والمضاعف المتعدي مثل مثلا إيش؟ رده يرد، وعده يعد، وسده يسد، وهكذا. ولبذ المفاخر يعني لغلبته، مثل مثلا شعرني فشعرت، شعرت هذا على وزن فعلت، فأنا إيش؟ أشعره. فخرني ففخرته أي فغلبته في الفخ، فأنا إيش؟ أفخره، وهكذا. وأما الجالبان للفتح حتى يكون الفعل من باب فعل يفعل، فإنه إيش؟ لا بد أن يكون حلقية الإيش؟ العين أو اللام. وذكرت لكم أن معنى هذا أن يفعل واوية العين أو الإيش؟ أو اللام، ويفعل يائية العين أو اللام، ويفعل حلقية العين أو اللام. هذا يساعدك، هذه ستة. طيب، والمضاعف بحاله اللازم والمتعدي هذان اثنان، وبذ مفاخر هذا العاشر، وبقي واوي الفاء وهو من أسباب الإيش؟ كسر. طيب، هذا خلاصة ما أخذناه في الدرس السابق مع بعض الزيادات التي ذكرها، ككون فعل لا يفعل لا تكون إلا لازمة ما فيها متعدي، وكون فعل أو فعل يفعل تغلب في الألوان والأعراض، هذا أيضا مما ذكرناه. وذكر الشيخ بعض الأشياء التي شذت. وأما إذا كان الفعل ليس فيه أي جالب من الجوالب العشرة فإنك تخير فيه، إذا كان من باب فعل وليس فيه أي جالب من الجوالب العشرة فإنك قالوا تخير فيه بين الإيش؟ بين الكسر والضم، مثل عتل يعتل يعتل، ومنه قوله تعالى إيش؟ فاعتلوه فاعتلوه، يعرشون مثلا يعرشون، يعكفون يعكفون، وهكذا. طيب، وهذا كله طبعا ما لم تأتي الشهرة، بخلاف ذلك الشهرة طبعا هي القاضي يعني على كل ما سواها. لكن قلنا ممكن يشتهر فعل بفعل يفعل أو فعل يفعل، لكن مجرد الشهرة لا تأتي في فعل يفعل، لأن فعل يفعل حصرا وقصرا لا بد أن يكون إيش؟ حلقي العين أو اللام، إلا فعلا واحدا مشهورا وألحقت به بعض الأفعال الأخرى التي درست شوية، وهو الفعل ما هو؟ أبا يأبى. أبا يأبى هذا ليس حلقية العين ولا اللام، ومع ذلك أتى على وزن فعل إيش؟ يفعل. وذكر الشيخ بعد ذلك أن مضارع الرباعي مكسور إلا إذا كان إيش؟ بشرط أن يكون لتاء عدمة، ويقصد بالتاء هنا تاء المطاوع. هذا معنى البيت الأخير، مضارع الرباعي مكسور أي مكسور ما قبل الآخر، كما زاد عليه يعني كما أيضا كذلك الخماسي والسداسي إن لتاء عدمة، يعني بشرط أن لا تكون فيه تاء الإيش؟ مطاوعة. أما إذا ابتدأ بالتاء المطاوعة فقلنا ماذا يكون؟ يكون مفتوح ما قبل الآخر، وهذا إنما يكون في الأفعال الخماسية. طيب، نشرع في درس اليوم بعد المراجعة هذه السريعة. قال تنبيه، قالوا يأتون بهذا الفعل أو بهذه الترجمة فيما يكون شديد الصلة بما قبله، فهذا التنبيه في حكم اتصال الفعل الماضي بضمائر الرفع المتحركة. ضمائر الرفع المتحركة يمكن أن نجملها في ثلاثة، وهي تاء الفاعل سواء كانت للمتكلم أو للمخاطب أو للإيش؟ للمخاطبة، يعني مضمومة أو مفتوحة أو مكسورة. تقول مثلا ضارب، هذا فعل ماضي مثلا، فإذا اتصل بتاء المتكلم مثلا تقول ضربت، تاء الفاعل هي تو تأتي كله تعتبر تاء فاعل، ضربت أو ضربت أو ضربتي أو ضربتما مثلا أو ضربتم ضربتن، كل هذا يدخل فيه. إذا هذا الضمير ضمير رفع لأنه خاص بحالة الإيش؟ الرفع. وهو متحرك أو ساكن؟ متحرك. وكذلك هذا الضمير الأول من ضمائر الرفع المتحرك، والثاني نا الفاعلين يسمونها، أو الفاعل الذي معه غيره، أو المعظم نفسه حقيقة أو ادعاء إلى آخره. تقول مثلا ضربنا، تمام، أو نون النسوة. الثالث ونون النسوة، فتقول إيش؟ ضربنا النسوة، ضربنا هو الفعل الماضي الأصل فيه أنه مفتوح الآخر، ضرب، أكل، شرب، صح؟ لكن إذا اتصل بضمير رفع متحرك فإنهم يسكنون آخره فيبنى على ليش؟ السكون. وهذا مرة معنا في النحو، فتقول ضربت، ضربنا، مثلا أنزلنا، هي أصلا أنزل مفتوحة، لكن إذا اتصلت بضمير رفع وجب تسكينه. وقيل فيها في علته كي لا تتوالى أربع حركات فيما هو كالكلمة الواحدة، يعني يقولون ضربنا هذه فيها إيش؟ فيها ثقل، لأن الفاعل شديد الاتصال بالفعل كأنه كلمة واحدة. ما المهم، هذا لا يهمنا، التعليلات هذه لا تهمنا كثيرا. المهم أننا إذا القاعدة هي القاعدة الأولى أن الفعل، هذا طبعا تمهيد ليس هو الذي يتكلم عنه هنا، أن الفعل الماضي إذا اتصل بضمير رفع متحرك وجب تسكين إيش؟ آخر. طيب جميل، عندنا هناك أقسام درسناها قديما في البناء لو تذكرون، وهي أن الأفعال إما الفعل إما أن يكون سالما، تذكرون هذا، أو مضاعفا أو مهموزا أو معتلا. والمعتل كذلك خمسة أقسام، معناها كل الأقسام أقسام الثمانية يسمونها، تذكرون هذا. القسم الأول هو الصحيح الذي ليس فيه أي حرف علة ولا فيه تضعيف، تضعيف يعني تكرار لنفس الحرف، وسبق معنا في المضاعف اللازم والمضاعف، ولا فيه همزة، لأن الهمزة هذه تأخذ في بعض أحكامها قريبة من حروف العلم. إذن الفعل إذا ما فيه في أصوله كلها ولا في أي أصل من أصوله لا همزة ولا حرف إيش؟ إلا ولا تضعيف، هذا يسمى سالم، مثل ضارب، ضارب، هل في همزة؟ لا. هل في حرف إلا؟ لا. هل في تكرار لنفس الحرف؟ لا. لكن مثلا، ومثله مثلا إيش؟ لو تقول مثلا كتب، مثلا كذلك مثلا شرب. لكن لما نأتي إلى مثل قصة مثلا، هذه أصله إيش؟ قصص، هذا فيه إيش؟ تضعيف. لماذا؟ لأن الحرف تكرر، مش الضعف معناه مرتين، صح؟ معناها تكرر الحرف، فهذا يسمى إيش؟ مضاعف، قد مر معنا من قبل. طيب، والمهموز هو الذي أحد أصوله حرف الهمزة، سواء كان في الفاء أو العين أو اللام، مثل أكل أو سأل أو لجأ، هذه كلها إيش؟ أفعال إيش؟ مهموزة، إما مهموز الفاء أو العين أو الإيش أو اللام. إذن عرفنا الصحيح أو السالم، وعرفنا المهموز، وعرفنا المضاعف، بقي المعتل وهو الذي فيه حرف علة في حرف أو أكثر. تمام، ما هي حروف العلة؟ الألف والواو والياء. لاحظ الألف، والألف تختلف عن الهمزة، الألف أو الواو أو الإيش أو الياء. فإذا كان أحد أصوله هذه الثلاثة، فإذا كان أحد أصول هذه الثلاثة من هذه الثلاثة فإنه يكون معتلا. مثلا وعد، هذا حرف إيش؟ معتل. يمنى مثلا، هذا أيضا إيش؟ معتل الفاء. كذلك إذا قلت مثلا قال، باع، سال، مال، هذا معتل أو لا؟ معتل العين، صح؟ طيب، مشى، رمى، غزا، دعا، هذا معتل إيش؟ اللام. ونحن هنا هذا الفصل يتكلم عن معتل العين، يعني الذي وسطه حرف إلا، وهذا عنده اسمه الأجوف. لماذا أجوف؟ لأنه كأنه شيء إيش؟ يعني سليم الأطراف ووسطه إيش فيه ضعف، فكأنه إيش مجوف. الشيء المجوف هو الذي جوفه فيه مثلا خواء أو فيه ضعف أو كذا، والباقي إيش سليم من الحواف الأطراف، فهو حرف العلة في وسطه. وأما الحرف الأول فهو إيش ليس حرف علة، والحرف الأخير ليس حرف علة، وإنما حرف العلة في الإيش في الوسط، هذا يسمى بالأجوف. تمام؟ والذي حرف العلة في أوله يسمى مثالا، والذي في آخره يسمى ناقصا. إذن عرفنا الآن الصحيح أو السالم، بعضهم يجعلوه بمعنى واحد وبعضهم يغير، وعرفنا المهموز، وعرفنا المضاعف، وعرفنا المعتل سواء كان أجوف الذي هو في الوسط أو الآخران وهما المثال والإيش والناقص، هذه ستة. بقي أن يكون عنده حرفا علة، بعض الإيش بعد الأفعال فيها حرفا علة، وهذا يسمى باللفيف. لفيف يعني مجموع من أشياء، فهذا فيه حرفا إيش علة، مثل مثلا شوى طوى كوى روى زوى ذوى إلى آخره ثوى، هذه إيش في حرفا علة. ومثل أيضا وقى مثلا، تمام، وريا مثلا إلى آخره، هذا فيه حرفا علة. فإذا كان حرفا العلة متواليين يسمى باللفيف المقرون، لأنه اقترن إيش حرفا العلة فيه، مثل روى زوى، هذه الواو وراها الياء مباشر، فهذا يسمى إيش لفيف مقرون. والآخر يسمى باللفيف الإيش المفروق، الذي هو إيش كن بينهما حاجز، مثل وقى واو بعدين قاف في الوسط بعدين حرف العلة الآخر. إذا مفروق ولا مقرون؟ مفروق، لأنه افترق بسبب الحرف الصحيح الذي بينهم، فصارت الأقسام إيش ثمانية. هذا كله من باب الفائدة. أهم ما يهمنا من هذه الثمانية الآن هو الأجوف. ما هو الأجوف الآن عشان نتخلص من أقسام الثمانية هذه؟ أقسام الثمانية ما هي الآن عرفناها، وهي الصحيح أو السالم والمضاعف وإيش والمهموز والمعتل بأقسامه، التي إيش الأجوف والناقص والمثال واللفيف المفروق واللفيف المقرون. تمام؟ هذه ثمانية. الذي يهمنا من هذه الثمانية الآن هو الأجوف، الذي هو إيش حرف صحيح ثم حرف علة ثم حرف صحيح، مثل إيش قال باع طال زال مال كال إلى آخره. هذا لما نأتي نسنده إلى ضمير رفع متحرك يجب علينا أن نسكن إيش آخره، كسائر الأفعال، كل الأفعال تسكن إذا اتصلت بإيش بضمير رفع متحرك. طيب سيحصل عندنا إشكال، مثلا قال نريد أن نصلها بحرف بضمير رفع متحرك، فنقول إيش قالت، ما الذي حصل؟ اجتمع ساكنان، اجتمع ساكن، أين الساكنان؟ الألف وإيش واللام. وطبعا من قواعد اللغة العربية الأصل أنه لا يجتمع إيش ساكنان، وعندنا قاعدة إذا اجتمع ساكنان أحدهما حرف علة فإنه يحذف، مثلا حتى لو من كلمتين، أنت الآن تقول أحبك في الله ولا أحبك في الله؟ ها؟ في الله، أين ذهبت الياء حقت فيه؟ سقطت. أين لماذا سقطت؟ لأنها التقت مع لام ال، طبعا همزة الوصل هذه أصلا في الدرج لا ينطق بها، ستلتقي مع إيش؟ مع اللام، ولما يلتقي مع اللام ماذا يحصل؟ تحذف. وكذلك تقول حي على الفلاح ولا حي على الفلاح؟ على ال، أين ذهبت ألف على؟ سقطت. توكل على الله مثلا، أين ذهبت؟ سقطت ألف على، لأنها التقت مع اللام الإش الساكنة فحذفناها. إذن إذا التقى ساكنان أحدهما حرف إلا حذف. إذن سنحذف إيش؟ سنحذف حرف العلة، سنحذف حرف العلة، وسيبقى عندنا حرفان وبعدها الضمير مباشر. هذا كله لا إشكال فيه. الإشكال هذا الفاء، هذه الفاء الأولى كيف نشكلها، يعني الشكل هل أنت الآن قال مثلا، احذف الألف، هل أنت تقول قلت؟ تقول قلت؟ لا. نفس الشيء باع، هل تقول بعت؟ لا أبدا ما تقول بعت، وإنما إيش دائما سنجدها إما مكسورة أو إيش أو مضمومة دائما. مثلا بعت، خفت، هبت، ملت، وفي المقابل مثلا قلت، زلت، طلت، صح؟ ولو أبقيناها كما هي لكانت كل هذه الأفعال إيش مفتوح. طيب ما هي القاعدة؟ عندنا قاعدة، هذا الفصل فقط متعلق بإيش بالقاعدة، متى نكسر ومتى إيش نضم فقط، ومتى نضم. فالقاعدة كالآتي: هذا الفعل الأجوف لا يخلو، بما أنه فعل ثلاثي لا يخلو إما أن يكون من باب فعل أو فعل أو إيش فعل، لأن أصلا المجرد لا يخرج عن هذه الأوزان. طيب نريد أن نفرق بين إيش فعل وفعل، هذا القسم الأول، وبين إيش فعل. فأما في فعل وفعل فإننا نشكل الفاء، يعني الحرف الأول، بحركة العين، يعني ننقل حركة العين إلى إيش إلى الفاء، ننقل حركة العين، وبالتالي إذا كان من وزن فعل فستكون الفاء إيش مكسورة، يا سلام. وإذا كانت فعل ستكون إيش ها فعل مضمومة، نعم ستكون مضمومة. إذن هذا سهل. فمثلا خاف أصلها خويفة، إذن على وزن إيش فاعلة، إذن ننقل هذه الكسرة إلى الخاء فنقول إيش خفت، ولا نقول خفت، خفت هذا عوام يعني عامية، وإنما إيش تقول خفت. طيب هاب أصلها هيبة فنقول إيش، لأنها على وزن فعيلة فنقول إيش هبت مثلا. نام على وزن نويمة أيضا فنقول إيش، لا نمت هذه أعمي، نمت نمت. لماذا؟ لو قال قائل ما الدليل على أنها من باب إيش فعيلة، لأنها تحولت إلى ألف، نحن كيف نعرف أصلها؟ نقول لك ارجع إلى المضارع، مضارعها إيش ينام، معناها أنها يفعل، وإذا كان مضارعها يفعل معناها أنها إيش أصلا فعيلة يفعل، لأنه قياس فعيلة هي التي قياسها إيش يفعل، وذاك يخاف، تمام. وأما إذا كان من باب فعولة، من باب فعولة، فإننا نجعلها نضم الإيش الفاء. مثل مثالها المشهور مثلا طلت أصلها طولة، بذلك مضارعها يطول، يعني أصلها يطول، فعل يفعل. فإذا نقول إيش في إذا أردنا أن نسند ماضيها لي طالة لتاء المتكلم مثلا أقول إيش طلت، أحسنت. لماذا؟ لأنها أصلا من باب فعل. إذن الخلاصة إذا كان من باب فعل أو فعل فإننا ننقل حركة العين إلى الفاء، في إشكال؟ ما في إشكال. طيب بقي علينا إيش فعل. فعل هذه قالوا ما في فائدة أن تنقل مفتوحا إلى مفتوح، في فائدة؟ إيش الفائدة؟ هي الفاء أصلا إيش مفتوحة، تقول لي تنقل حركة العين مفتوحة إلى الفتحة كأنك يا أبو زيد إيش ما غزل، يعني ما فعلت شيء. طيب ماذا نفعل؟ قالوا لا في فعل، عشان يعني كتعليل يعني، وإلا الأصل السماع عن العرب، قالوا ننظر إلى الحرف هذا المحذوف. طبعا الألف هذه لا تكون أصلا، هذه الألف أصلا لا تكون أصلا، لا بد إما أن تكون أصلها الواو أو إيش الياء، لا بد. فقالوا في فعل مدام ما في فائدة أن ننقل فالوزن لا يعرف، نأتي بإيش بالحرف بمجانس الحرف المحذوف، فإن كان أصلها ياء كسرنا الفاء، وإن كان أصلها إيش واو ضممنا الفاء. طيب مثلا قال أصلها قوال، إذن الألف هنا أصلها إيش واو، ولذلك تقول مثلا قولا قال قولا مثلا. إذن ننقل ما هي الحركة المجانسة للواو؟ الضمة. فنقول إيش؟ قلت. قلت. كذلك مثلا فعل آخر مثلا واوية العين مثل إيش؟ مثلا زال يزول، تقول إيش؟ زلت مثلا. طيب وأيضا رام يروم مثلا، تقول إيش؟ رمت. رمت، رمت يعني طلبت الشيء، بلوغ المرام، بلوغ المرام. وهكذا. وأما إذا كان أصلها ياء فإننا إيش؟ نكسر. مثل باع يبيع، نقول إيش؟ بعت. نعم سنت. وكذلك مثلا كال يكيل، أقول إيش؟ كلت. كلت الدقيق. فتلخص لنا أننا إذا كان الفعل من باب فعل فإننا لا ما في شيء ننقله أصلا، وإنما إيش؟ نأتي بمجانس الحرف المحذوف الذي هو أصله إما واو أو ياء. فإن كان أصله الواو نقلنا إيش؟ أو ما في نقل يعني، اعتضنا منه إيش؟ وضعنا له ضمة. وإن كان ياء وضعنا إيش؟ الكسرة. وأما في فعل أو فعل فنأخذ حركة العين نفسها ونضعها على الإيش؟ على الفاء. فإذا نلاحظ أنه في فعل أو فعل هذا يدلنا على وزن الفعل، لأننا سنعرف إيش هل هو من باب فعل أو من باب فعل. وأما في باب فعل فإنه لا يدل على وزن الفعل، بل يدل على الحرف، أصل الحرف المحذوف. وانتهينا. هذا معنى قول الناظم تنبيه. والوزن من ثلاثين هكذا مخفف معلعين. والوزن من ثلاثين معلعين بوصل ذي الرفع المحرك يبين ونقل شكل عينه للفاء إن ضم أو كسر ماضي ذائي. أما لدى المفتوح فالمجانس يعتاض للشكل على ما أسسوا. والوزن من ثلاثين، الوزن يعني مقصود به هنا حركة العين بالذات، لأن الماضي الثلاثي ما في فرق في الوزن إلا إيش؟ حركة العين فقط. فهنا المقصود به حركة العين. من ثلاثين هكذا بتخفيف ياء النسبة، قيل هي لغة أو للضرورة. خرج به الرباعي والخماسي والسداسي، فلا تغيير فيه. الرباعي والخماسي والسداسي لا تغيير فيه، حتى لو كان فيه حرف علة في وسطه. مثلا أقام، أقام إذا أردت أن تسنده إلى نفسك ماذا تقول؟ أقمت. تحذف الألف، نعم، لأن العلة ما زالت موجودة. أقامت اجتمع ساكنان فتحذف الإيش؟ الألف. لكن هل تغير في القاف شيئا؟ لا ما تغير. كذلك مثلا إذا قلت استقمت، هذا سداسي، استقام، استقامت، بعدين تحذف الألف فتصير إيش؟ استقمت. هل تغير شيئا في الفاء؟ لا ما تغير شيء. واضح؟ وهكذا حتى في كذلك السداسي. مثلا في الخماسي عفوا، إذا قلت انقاد تريد أن تعبر عن نفسك فتقول إيش؟ انقادت، تحذف الألف تصير إيش؟ انقدت. هل تغير في الفاء؟ إذن هذا خاص بالإيش؟ الثلاثي. هذا الأمر أول، تمام؟ معل. الشرط الثاني أن يكون معل العين. عندنا في اصطلاح الصرفيين فرق بين المعل والمعتل. المعتل شرحناه قبل قليل. ما هو المعتل؟ هو الذي أحد أصوله إيش؟ حرف عل. ما شاء الله صرتم صرفيين. وأما المعل هو الذي حصل فيه إعلال. ما معنى إعلال؟ إعلال معناها تغيير لحرف العلم. نحن الآن مثلا قلنا هذه ألف لكن أصلها إيش؟ واو أو ياء، معناها حصل لها إيش؟ تغيير. أصلها قاولا بعدين تحولت الواو إلى ألف، صح؟ إذا هذا تغيير أو لا؟ هذا يسمى إعلالا، هذا يسمى إعلال. في كلمات فيها حرف علة وما حصل فيها إعلال نادرة، مثل مثلا عاويرة. هل قالوا عارة؟ لا، هكذا قالوا عاويرة. وهيف، هيف صار أهيف الذي مؤنثه هيفاء. وعاويرة معنى صار أعور. هذه ما أعلت، هكذا سمعت من العرب، تمام؟ هذا إذا أسندته إلى نفسك لا يحصل فيه تغيير، فتقول عاويرت والعياذ بالله، أو هيفت ما شاء الله رجيم مثلا. ف فإيش هيفت. لماذا ما حذفنا؟ لأنه ما حصل الشيء الذي كان يجعلنا نحذف. ما هو الذي كان يجعلنا نحذف؟ اجتماع ساكنين. هل هو هنا ما في ساكن أصلا، والساكن الألف، وهنا ما في ألف. هيفة هيفت، هل اجتمع ساكنة؟ ما في. كذلك إيش عويرت، هل اجتمع ساكنة؟ لا، فلذلك ما نحذف، يبقى رقمه. إذن شرطه أن يكون معل العين لا معتله، مجرد كونه معتل ما يكفي، لابد أن يكون إيش معل، بمعنى أنه صار ألفا، بعبارة أخرى أوضح أنه تحول إلى إيش ألف. إذا بقي على أصله لا يدخل معنا في هذا الباب، واضح؟ بوصل ذي الرفع المحرك، يعني إذا اتصل بضمير رفع متحرك، وهذا احتراز من ضمائر الرفع الساكن. في ضمائر الرفع قسمان، متحركة وإيش ساكن. ما هي ضمائر الرفع الساكنة؟ واو الجماعة وألف الإيش الاثنين، هذه وياء الإيش المخاطبة اللي هي مع الأفعال الخمسة، هذه ساكن صح؟ تقول مثلا يضربوا، الواو ساكنة ولا لا؟ ساكن، وضمير رفع ولا ضمير رفع؟ تضربين صح، تضربان ضمير رفع لكنه ساكن. لا، نحن لا نتكلم عنها، نتكلم عن ضمير رفع إيش المتحرك، وهو تاء الفاعل ن الفاعلين نون النسو. هذه الثلاثة إذا اتصلت بالفعل الماضي معل العين معناه أنه أجوف، ومع ذلك حصل إعلال في عيني فتحولت إلى ألف، فإننا حينئذ سنحذف الألف، وهذا معروف ما يحتاج حذف الألف، هذا واضح. لكن الكلام في حركة الإش الفاء. قالك بوصل ذي الرفع المحرك يبين، يبين هذا خبر الوزن، يعني وزنه يبين بإيش؟ بوصله بضمير الرفع المتحرك، وهو هنا يتكلم عن فعل أو إيش فعل، بمعنى أنك في فعل أو فعل ستعرف هل الوزن كان إيش فعل أو فعل، لأنك تنقل حركته إلى الفاء كما سبق. ونقل شكل عينه للفاء، يعني قال لك تعرفه، كيف تعرفه؟ بوصله ثم نقل حركة العين للإش للفاء، ففعل ننقل فيها الكسرة من العين إلى الإش إلى الفاء، وفعل ننقل فيها إش الضمة إلى الفاء. فمثلا كما قلنا، إذا قلت مثلا طال التي أصلها طو طولة، فنقول إيش طلت، بينما في مثلا إيش هيبة تقول هبت، خويفة تقول خفت، نويمة تقول إيش نمت، وهكذا. فهذا يدلك على الوزن أو لا يدلك؟ إذا كان من باب فعل أو فعل فإنه يدلك على الوزن، لكن ولهذا قيد وقالت إن ضم أو كسير ماضي ذا، إن ضم يعني إن كان من باب إيش فعل، اكتب عليه أي إن كان من باب فعل، أو كسر أي كان من باب إيش فعل، يعني كأنه يقول لك هذا ما لم يكن من باب فعل، بعبارة أخرى أنه يقول لك إلا فعل. فسيأتي الكلام عنه. ماضي ذائي، ذائي هذه لغة في الإشارة للمفرد ذا، فيها لغة بالمد ذائي، يعني إن كسر أو ضم ماضي ذا. أما حرف تفصيل، قال لك بقي إيش فعل، سأتيك له. قال لك أما لدى المفتوح فالمجانس يعتاض، قال لك أما لدى فعل المفتوح فإنك تعتاض، يعني تعوض إيش بالحركة المجانسة للمحذوف، فإن كانت هذه الألف المحذوفة أصلها واو فتعتاض بمجانس الواو وهو إيش الضمة، مثل مثلا كما قلنا قال تقول إيش قلت لأن أصلها إيش قوالا مثلا، وزال تقول زلت مثلا، ورام تقول رمت، لأن هذه كلها أصل الألف فيها إيش واو. وأما إذا كان أصلها يا فإنك تكسر فتقول مثلا بعت لأن أصلها إيش بايع، وكذلك كثير الياء مثلا كال تقول إيش كلت، وهكذا. أما لدى المفتوح فالمجانس يعتاض، يعتاض لا الشكل على ما أسس، يعني لا ننظر إلى الإش الشكل ما هو، اكتب عليه الفتحة لأنه لا فائدة من نقل مفتوح إلى مفتوح. الشكل ما هو الأصلي فعال هو إيش الفتحة، لكن لا فائدة من نقل فتحة إلى مفتوح، كما سمعت من شيخنا قبل حجر لا ينقل إلى الجبل. قلت له تأتينا تزور السودان ويعني دورات وكذا؟ يقول لا، السودان ما شاء الله بلد علم وكذا، الحجر لا ينقل إلى الجبل. قال يعني يحسن الظن بالسودان. طيب، لا الشكل على ما أسسوا يعني على ما قعدوا. طيب، ثم قال وفقه الله: فصل في المضارع، كيف نصوغ المضارع؟ المضارع طبعا هناك ما يتعلق بما قبل آخره والعين، هذا تقدم. الآن سيتكلم عن أشياء أخرى، وهي أولا الحرف الأول، كيف نصوغ المضارع. قالك: وبين أيت يبدأ المضارع، وافتح وفي الرباع ضم واقع، وما قبيل الآخر افتح إن بدي بالتاء، وغيره مضى بادي بدي. وبين أيت، قالك المضارع إذا أردت أن تصوغه إيت بالماضي ثم افتتحه بحرف من أحرف المضارعة الأربعة التي تجمع في نأيت أو نأتي أو أتينا أو. تمام؟ ما هي؟ الهمزة للمتكلم، والنون للإش للمتكلم ومعه غيره أو المعظم نفسه حقيقة أو الدعاء أو العظيم، وإيش التاء للمخاطب بتفرعاته أو للمؤنثة الغائبة الواحدة، إنك تقول مثلا هي تقول. تمام؟ وأيضا بقي إيش الياء لجنس الغيبة يعني. تمام؟ فالمضارع لا بد أن يبدأ بحرف من أحرف المضارعة الأربعة. طيب، ما حركة هذا الحرف، حرف المضارعة؟ قاعدته سهلة، وهي أنه يضم في الرباعي ويفتح في غيره. هذه اللغة المشهورة عند العرب، الرباعي سواء كان مجردا أو إيش، احنا قلنا الرباعي أحيانا يكون مجردا كل حروف أصول، أو أصله ثلاثة وزيد بإيش حرف، ما في فرق بينهما، كلاهما يضم إيش. فمثلا أكرم، هذا فعل إيش رباعي، مضارعه يو، يكرم. تمام؟ مثلا قدم، قدم هذا رباعي، لماذا؟ بسبب التضعيف، لأن التضعيف معناه أنه حرفان. ماذا نقول في مضارعه؟ يقدم، لاحظ يقدم مثلا. كذلك دحرج، هذا رباعي مجرد، كيف نقول في مضارعه؟ ماذا نقول؟ يدحرج. ما سوى الرباعي، ما هو ما سوى الرباعي؟ سواء كان أقل أو أكثر، ما هو؟ الثلاث والخماس والسداسي، فإنك إيش؟ تفتح حرف المضارعة منه. فمثلا تقول ضرب يا يضرب، صح؟ ولا تقول يضرب، لا، يضرب من أضرب، لكن ضرب تقول إيش؟ يضرب. أكل يأكل، شرب يشرب، حتى فعل فعل كل واحد. مثلا إيش؟ كرم يكرم، هذا في الثلاث. طيب الخماسي مثلا انطلق ينطلق، مثلا انكسر ينكسر، مثلا اختار يختار، مثلا تعلم يتعلم. طيب في السداسي استخرج يستخرج، احرنجم يحرنجم، وهكذا. إذن كل الأفعال خلاصة مفتوحة حرف المضارعة إلا إيش؟ الرباعي، فإنه مطلقا سواء كان مجردا أو مزيدا فإنه مضمون. هذا سهل، وهذا معنى قوله وبين أيت يبدأ المضارع وافتح، يعني افتح هذا الحرف الذي من أيت، وفي الرباعي حذف الياء ضم واقع، يعني ضم حرف المضارع في الرباعي حاصل سواء كان مجردا أو مزيدا. طيب ما قبيل الآخر، يعني ما قبل الآخر، هذا سبق الكلام عليه، لكن هناك ذكر شطرا منه بالمنطوق والآخر بالمفهوم، وهنا عكس. فقال وما قبيل الآخر افتح إن بدي بالتاء، التاء هنا تاء المطاوعة أو التاء المعتادة الزيادة بالأصح، سواء كانت لمطاوعة أو غيرها، هذا الأدق يعني، لكن باب التسهيل نقول تاء المطاوعة لأن هي الغالب. فإذا كانت مبدوعة بتاء المطاوعة افتح ما قبله آخري. بالنسبة لإيش؟ لغير الثلاث، الثلاثي طبعا أصلا مضى تفصيله، لو فعيلة فعولة هذا انتهينا منه. وأما الرباعي والخماسي والسداسي فإن القاعدة فيها أنه إذا كان مبدوعا بتاء المطاوعة فإنه يكون مفتوح ما قبل الآخر، وإلا فيما سوى ذلك يكسر. هذا معنى قوله وما قبيل الآخر افتح إن بدي بالتاء، وغيره مضى بادئ بدء، يعني مضى بادئ بدء، يعني مضى في أول الأمر وذكرناه. ثم قال رحمه الله: فصل فيما يبنى للمجهول، أي لما لم يسمى فاعله. مجهول يعني باب الغالب، لأن الجهل أحد الأسباب التي تجعل الإنسان يبني الفعل لما لم يسمى إيش فاعله، فتقول مثلا سرق المتاع لأنك لا تعرف من هو إيش سارقه، لكن ليس شرطا كما درسنا في البلاغة، قد تكون تعرفه ولكن تبنيه لشيء آخر، ولهذا بعضهم يقول أدق أن يقال لما لم يسمى فاعل. لماذا لم يسمى؟ هذه قضية أخرى، قد يكون سمي لم يسمى للجهل أو للخوف عليه أو الخوف منه، تذكرون هذا، أو لكذا كذا، لكن بابي يعني أنه اشتهر بهذا. الفعل الأصل فيه أنه مبني لفاعله، بمعنى ما يسمى بالمبني المعلوم، هو الذي كنا نتكلم عنه وهو الأصل في الفعل، لكن إذا أردنا أن نركبه لنائب الفاعل وهو هذا الذي هو ما لم يسمى فاعله، فإننا نجري فيه بعض ليش تغييرات الصرفية، والنحاة يذكرونها تطفلا على الصرفيين، وإلا فالأصل فيه أنه مبحث إيش صرفي وليس نحويا، لأن النحاة الأصل فيه أن لا يتكلموا إلا عن آخر الكلمة، إيش اللي دخلكم في الأول يضم والقمة قبل الآخر، لكنه لأنه يساعده بسبب أن تستطيع أن تميز بين الفاعل وإيش ونائب الفاعل. لو ما عرفت كيف تفرق بين الفعل الذي مغير الصيغة وغير مغير الصيغة لن تعرف كيف تفرق بين الفاعل ونائب الفاعل، فلذلك هم يذكرونه. فإذا عندنا الأصل فيه أنه فيه تغييران فقط، الأول في الحرف الأول فيضم مطلقا، نحن قبل قليل قلنا في المبني للمعلوم الأصل أنه لا يضم إلا ليش الرباع، ما سواه إيش مفتوح، لكن في المبني للمجهول خلينا نقول تسهيلا فإن كل أنواع الفعل إيش تضم ما قبل آخره، هذا هو الأصل يعني إلا ما سيستثنى، تمام. فنقول مثلا قتل مثلا، نقول إيش سواء كان ماضيا أو مضارعا، طبعا أفعال ماضي ومضارع وأمر، الأمر لا يبنى للمجهول أصلا لأنه لابد أن يكون للمخاطر، فبالتالي هذا خارج الموضوع، عندنا فقط إيش الماضي والمضارع. فنقول مثلا في الماضي قتل، نقول إيش قتل، كتب مثلا كتب، حتى لو كان مثلا شرب نقول إيش شرب مثلا، وهكذا مثلا شرف نقول شرف به مثلا، تمام. وكذلك في المضارع نقول مثلا إيش يكتب مثلا يكرم، كله نضم سواء كان ثلاثيا أو رباعيا أو خماسيا أو إيش سداسيا، كله نضم، هذا هو التغيير الأول. التغيير الثاني يكون فيما قبل الآخر، طبعا الآخر هذا لا علاقة لنا به لأنه عنده علاقة بالإعراب والبناء، هذا تبع علم النحو، لكن نتكلم عن ما قبل الإيش الآخر. ما قبل الآخر إن كان ماضيا كسر وإن كان مضارعا إيش فتح، فتقول مثلا يكرم مثلا يشرب يضرب يرفع، بينما في الماضي نقول إيش رفيع قتيل كتيب شريب، إذن كلاهما يضم أوله، وإنما الفرق فيما قبل الآخر، فالماضي إيش يكسر والمضارع إيش فتح، هذا هو الأصل عندنا. ثم في بعض الاستثناءات اليسيرة سيذكرها هنا، قال لك والفعل إن بني للمفعول ضم أوله أو أوله، الشيخ ضبطها بأوله، وبني هذا كلمة في القاعدة ومثال في نفس الوقت، بني هو يصوغ في القاعدة ويمثل في آن واحد، بني يضم إيش أوله، واكسر بمعتل كشم، إذن الأصل هذا هو التغيير الأول أنه يضم أوله مطلقا سواء كان ماضيا أو مضارعا، جميل. لكن قال لك الأجوف، ما زلنا مع الأجوف، الأجوف فيه إشكال وهو أنه إيش لا يضم، اللغة الفصحى فيه أننا لا نضم إيش أوله بسبب أن الألف هذه هي ما قبل الإيش الآخر، فلما نكسرها في الماضي ستتحول إلى إيش إلى ياء، وبالتالي ما يصلح يكون الياء قبلها ضمة، فنكسر فنقول مثلا قيل، صح هي قال أصلا، لما نأتي ما نقول إيش قيل لا، وإنما إيش نكسر لمناسبة الياء، فنقول قيل حتى سواء كان واويا أو ياء كله نكسره، بسبب أن لما نكسر ما قبل الآخر سيتحول الألف إلى ياء، وبالتالي نضطر أن نكسر ما قبله، فنقول بيع غيضة مثلا كيلة زيدة ريمة من رامة يعني مثلا، وهكذا. هذه هي اللغة الفصحى وهي المعروفة، وهو مثل الشيخ هنا شيم البرق، شام البرق معناه نظر إليه من بعيد حتى ينظر أين يقع مطر مثلا أو أين يقع البرق، نظر إليه من بعيد شام البرق. فإذا أردنا أن نبنيه لما لم يسمى فعله فنقول إيش؟ شيم البرق، شيم الإيش؟ البرق. هذه هي اللغة الفصحى المشهورة. وفي لغتان أخريان باللغة الثانية بالإشمام، إشمام معناه الخلط بين الإيش؟ الضم والكسر. تقول مثلا قيل، وعلى ثلاث أقوال في طريقة يعني الإشمام مثلا، وتقول إيش؟ وقد قرئ بها في السبع يعني في أشياء كثيرة. سيئة مثلا، فتبدأ بالقراء يقولون تبدأ بضمة يسيرة ثم تكمل بالإيش؟ بالكسر. والنحاة عندهم ثلاث أقوال في كيفيته، وهكذا. تقول مثلا وغيض الماء، فتبدأ بإيش؟ تخلط بين الضم والإيش والكسر. هذه اللغة الثانية. اللغة الثالثة وهي أقلها أن تخلص الضم، هذه ما قرئ بها لكنها سمعت عن العرب، فتقول بوعة وقولة، وهذه لغة قليلة. إذن اللغة الفصيحة الفصحى أو المشهورة هي إيش؟ الكسر، إخلاص الكسر. فتقول قيلة ومثلا بيعة وكيلة وهكذا. تمام. إذن هذا معنى قوله والفعل إن بني للمفعول ضم أوله، ضم هنا فعل أمر معناه ضم أنت أضمم يعني أوله، واكسر بمعتل كشم، شم هذا فعل أمر من شام البرقة فتقول شيم البرقة. وما قبيل آخر الماضي كسر والفتح فيه من مضارع أسر، هذا الذي كان التغيير الثاني أنك تكسر ما قبل الآخر في الماضي وتفتحه في الإيش؟ في المضارع كما مثلنا آنفا. وما بدي بهمزة الوصل فضم ثالثه كثاني ذي التاء ملتزم. هذه التغييرات العامة. في تغييرات خاصة في بعض أنواع الأفعال ذكر منها اثنين هنا، وهو أن الفعل المبدوء بهمزة وصل في الماضي، وهذا لا يكون إلا خماسيا أو سداسيا فقط، لا يمكن فعل ماضي فعل ماضي يبدأ بهمزة وصل إلا إذا كان إيش؟ خماسيا، مثل انطلق، انكسر مثلا، اصطفى كذا، أو سداسي مثل استخرج، احرنجم. اكتب عليه أن هذا لا يكون إلا إذا كان إيش؟ المبدوء بهمزة وصل لا يكون إلا إذا كان خماسيا أو سداسيا. هذا إذا أردت أن تبنيه لما لم يسمى فاعله فإنك نفس التغييرين السابقين، ما هما؟ تضم الأول وتكسر ما قبل آخر إن كان ماضيا، وتفتحه إن كان إيش؟ مضارعا. لكن يضاف في الماضي أنك تضم ثالثه موافقة للأول، فتقول مثلا انطلق به، لاحظ انطلق به، مثلا تقول اصطفي، اصطو انطو، انطلق به مثلا، خلاص. وهكذا مثلا تقول ايش؟ استقيم على امر الله، استو، استو. فاذا ايش هذا؟ اذا كان مضموما ضما اصليا فانه يكون ايش؟ يلزم الثالث والاول يكونان ايش؟ الاول اصلا مضموم، وفي كل الأفعال المبنية لما لم يسمى فعله إلا ما استثني سابقا، ويضم إليه أنه إيش؟ الثالث أيضا في الأفعال المبدوعة بهمزة الوصل نضمها. في إشكال؟ هذا ما في إشكال. وكذلك المبدوء بتاء المطاوعة فإننا نضم ثانيه. إذا مع تاء المطاوعة عندنا تغييران أساسيان ما تنسى، وهو ضم الأول وكسر ما قبل الآخر إن كان ماضيا، فتح إن كان مضارع. هناك تغييران خاصان، إذا كان مبدوء بهمزة الوصف تضم معه الثالث، وإذا كان مبدوء بتاء المطاوعة تضم معه الثاني. مثلا تعلم، هذا مبدوء بتاء الإيش؟ طاوعة. ماذا تقول في إذا أردت أن تبنيه لما لم يسمى فاعله؟ تعلم، تعو، ضممنا الثاني أو لا؟ ضممناه. قال تعالى فتقبل من أحدهما، فتقبل، هذا إيش؟ ضم ثاني. لماذا؟ لأنه مبدوء بتاء المطاوعة. كذلك مثلا إذا تقول هذه الأرض تشورك فيها، تشورك فيها، إذن ضممت ثاني لأن تشارك مبدوء بتاء المطاوعة. طيب تدحرج تقول مثلا هذا الجبل تدحرج عليه مثلا تدحرج عليه تمام. فإذا التغييران العامان ما هما؟ الأول إيش؟ يضم إلا إذا كان أجوف كما سبق، والآخر ما قبل الآخر يفتح في المضارع وصرف الماضي يا سلام. والتغييران الخاصان إذا كان مبدوءا بتاء المطاوعة نضم إيش؟ الثاني، وإذا كان مبدوء بهمزة الوصل ضم الثالث. قال ابن مالك والثانية التالية المطاوعة كالأول اجعله بلا منازع. وثالث الذي بهمز الوصل ايش قال؟ كذا جعلنه كاستحلي، كذلك استحلي مثلا استحلي الطعم مثلا استحلي. طيب فاختار هذا معنى قولي وما بدي بهمزة الوصل فضم ثالثه ملتزم، هذا هو الأصل. ثم جاء بجملة اعتراضية أيها البلاغيون فقال إيش؟ كثاني ذي التاء أيضا كذلك، ثاني ذي التاء تاء المطاوعة فإنه إيش؟ ضمه ملتزم. فالخلاصة أن ضم ثاني ما بدي بتاء المطاوعة ملتزم، كما أن ضم ثالث ما ابتدي بهمز الوصل إيش؟ ملتزم. فاختار وانقاد وشبه نكسري لأول وثالث وحرري. قال لك إذا كان الفعل أصله أجوف فصيغ منه افتعل أو انفعل، افتعل أو انفعل، يعني اختار أصلها في الثلاثة إيش؟ خار. تقول مثلا خار لي الله سبحانه وتعالى أن أسكن البلد الفلاني أو أن أتزوج هذه المرأة، صح؟ هذا أصلا فعل أجوف، إذا أردنا أن نصوغ منه افتعل نقول إيش؟ اختار. كذلك انقاد هذه إذا كان افتعل وانفعل معتلي إيش؟ العين، فإنك إذا أردت أن تبنيه لما لم يسمى فاعله ماذا تقول؟ اختير وانقيد لي مثلا، انقيد لي. لماذا؟ لأنه سيحصل فيه كما حصل تماما في إيش؟ في الأجوف، يعني اختير، افصل ما قبل الساكن ستصير تيرة، تيرة هذه مثل قيلة وبيع ومثل إيش؟ انقيدة، افصل إن هذه ستصير إيش؟ قيدة، مثل قيلة تماما. فلهذا سيحصل فيها نفس ما حصل في الإيش؟ في الأجوف. الأجوف ماذا حصل؟ لما كسرنا ما قبل الآخر على القاعدة لأنه فعل ماضي، نكسر ما قبل الآخر الألف ستتحول إلى ياء، فيلزم منه كسر ما قبلها مباشرة، طبعا كسر الحرف الذي قبلها أيا كان. في افتعل ما هو الحرف الذي قبل الألف؟ التاء. اختير. وفي انفعل لما نكسر ما هو القبل الحرف الذي قبل العين؟ الفاء، الذي هو في انقيدة القاف، فنكسره. لماذا نص على هذا؟ طيب لأنه هنا تعارضت قاعدتان، صح؟ تعارضت قاعدة أننا المفروض نضم الثالث لأنه مبدوء بهمزة وصل، المفروض نبدأ نضمه، لكن هنا منع منه مانع، ما هو؟ هذه الياء، فالياء قوية، يعني مثل الزوجة التي تكسر يعني إيش رأس زوجها وتجره وتكسره غصبا عنه، فتكسره تكسر ما قبلها فيضطر إيش أن ينقاد لزوجته، مدام اختارها فانقاد له، فاختير وانقيد. إذن هذا هو إيش الحاصل، وتلخص لنا أن الفعل يضم أوله ويكسر من قبل آخره إن كان ماضيا ويفتح إن كان مضارعا، لكن إذا كان فعلا أجوف فإننا بسبب كسر من قبل آخره وتحول الألف إلى ياء فإن الفائش تكسر في الأفصح، وفي لغتان أخريان أن يشم الضم أو أن يضم خالصا. ثم هذان التغييران عمان، والتغييران خاصان أن يضم الثالث تبعا للأول فيما ابتدي بحرف بهمزة وصل، والثاني تبعا للأول فيما ابتدي بتاء المطاوعة. وإذا كان الفعل من باب افتعل وانفعل وكانت عينه حرف إيش؟ حرفا معلا فإنه سيحصل فيه نفس الإشكال الذي حصل أولا، فينكسر ما قبل الآخر، فبالتالي ستتحول ألف إلى ياء، فبالتالي سيكسر ما قبلها ولن يضم، لن يضم. فالبيت الرابع هذا في هذا الفصل بمنزلة الاستثناء من البيت الذي قبله، وقال وما بدي بهمزة الوصل فضم ثالثه ملتزم، صح؟ إلا إذا كان من باب اختار وانقاد، فإنك ستضطر تبعا لحصول الياء وكسر ما قبلها ألا تضمه، بل إيش؟ ستكسره، بل ستكسره. الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.